انت ما تدري بحالي كثر وش اللي جرالي وانت ما غيرك بقالي يرحم الله والدينا يوم غبت اليوم عني اختلف بالحب ظني وانتهى عمر التمني يرحم الله والدينا غيبتك لو لي ثواني ضيبة وتعالى هواني يوم حبك ادغواني يرحم الله انت ما تدري بحالي كثر وش اللي جرالي وانت ما غيرك بقالي يرحم الله والدينك يوم غبت اليوم عني اختلف الحب ظني وانت عمر التمني يرحم الله والدينك غيبتك لو هي ثواني غما وطعون وهواني يوم حبك قد تكفى ماني متحمل كتجفى دنيتي ما هي بتصفى يرحم الله والدينا والعمر ما هو بيسوى صارت الأحوال أسوى يوم جاثت لي بقسوى يرحم الله والدينا يا طويل الرمش تكفى ماني متحمل كتجفى دنيتي ما هي بتصفى يرحم الله والدينا والعشر ما هي بعشرة مجازة الأشواق نشرة يرحم الله والدينك كان رحت اليوم عنا والصدر مضي ما